البارئ سبحانه الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته، وهو الذي فصل وميز بعض الخلق عن بعض، وهو القادر على إبراز ما قدره إلى الوجود. بهر العقول بديعه في خلقه، لا نقص يلفى، فهو رب بارئ خلق تفرد ربه في صنعه، هو وحده الرب العظيم البارئ. المصور سبحانه الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة، من الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة، كل واحد بصورته الخاصة وهيئته المنفردة الذي يتميز بها رغم كثرة خلقه واختلافهم. نطق الجمال وراق منه المنظر، سبحانك اللهم أنت مصور، سبحان رب الخلق زين كونه فهو البديع كما يشاء يصور. الغفار سبحانه الذي أظهر الجميل وستر القبيح في الدنيا وتجاوز عن عقوبته في الآخرة. فالغفار هو الستار الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره، فلا يكشف أمر العبد لخلقه. والغفار من صيغ المبالغة، فهو ذو مغفرة متكررة مرة بعد أخرى. والغفار أشد مبالغة من الغفور. إلهي، دموع العين جارية والقلب تحرقه في أضلع النار، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه، أو كان ذنبي كبيرا أنت غفار. الغفور سبحانه تام الغفران كامله حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة، وهو الذي يكفر منه الستر على المذنبين من عباده ويزيد عفوه على مؤاخذته. فكل نعيم قبل عفوك باطل، وكل رجاء في الحياة غرور. عظيم الستر عن عبد مسيء يلوذ بربه وهو الغفور، كثير العفو عن آثام خلق وكلهم إلى ندم أسير، وهو الغفور. فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان، لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. الرؤوف سبحانه ذو الرأفة، والرأفة أعلى وأبلغ معاني الرحمة، فهي رحمة خاصة والرأفة عامة لجميع الخلق. وهو الميسر سبحانه على عباده، فلم يحملهم ما لا يطيقون، بل حملهم أقل مما يطيقون بدرجات كثيرة، وخفف على المريض والضعيف والمسافر والمسكين. والرحمة قد تكون بعد البلاء أو في إصابة مكروه، وأما الرأفة فهي خير في جميع الأحوال. جواد بالعطاء لكل حي، رحيم بالعباد بهم رؤوف، إله مرسل للخير غيثا، يغشي الأرض منهمرا يطوف. الرزاق. الرزاق سبحانه الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم، وهو الرزاق رزقا بعد رزق، والمكثر الموسع له. ورزقه لعباده نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص هو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان. فلنذكر أنه ما من شيء إلا والله رازقه. وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان.